لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بالنسبة لقضية التشبه بالكفار، فالمرجع الأوفى في هذا الباب هو كتاب شيخ حسام تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن إذا أردت أن تكون على الصراط المستقيم فهذا يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم. والكتاب كعدد كتب شيخ حسام تيمية يعني الفتوى الحموية الصغرى ثم الكبرى، يعني سؤال يجيب إجابة مختصرة تخالف ما اعتاد عليه الناس فتثير ضجة، فيكتب إجابة مطولة فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، إن كان في المسألة إجماع. وهذا ما حصل معه، في أنه سئل عن الاحتفال بأعياد المشركين فأجاب بالمنع، وثرت تساؤلات كثيرة فأجاب ففصل الكلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. الكتاب كبير نسبيا على هذه بالنسبة لهذه المسألة، كعدد شيخ حسام تيمية يعني كثير الاستطراد إذا جاء يعني مثل بمثال فقهي غالبا يستوفيه، إذا مثل بمثال لغوي غالبا يستوفيه، فاقتضى الأمر مختصرات، ولذلك تجد ناس كتير اختصروا هذا الكتاب. من وجهة نظري من أجود المختصرات، وإن لم يسمى مختصرا، جزء من رسالة حجاب المرأة المسلمة للعلامة الألباني رحمه الله، وهو ليس اختصارا لكتاب اختصار المستقيم، ولكنه ليس اختصارا حرفيا، ولكنه استفاد كثير من الكتاب وللأحاديث التي احتج بها ابن تيمية في بيان مشروعية مخالفة المشركين، وزاد عليها العلامة الألباني وجمعها ورتبها ونسقها، وألحق بها بعض تعليقات ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم، فصار يعني شيء بحث رائع جدا، وإن كان موجودا في غير مظنته، فحنتشتغل منه النهاردة إن شاء الله. طبعا ما فيهوش الكلام على أعياد المشركين، ولا في الكلام على التشبه بالمشركين بصفة عامة، وعندما ننتهي منه نعود إلى مختصر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في شأن أعياد المشركين. نعرف أن العلامة الألباني ذكر في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن له ثمانية شروط. الشرط الأول استيعاب جميع البدن إلا ما استثني، بناء على مذهبه في عدم وجوب ستر الوجه والكفين. الثاني ألا يكون زينة في نفسه. الثالث أن يكون صفيقا لا يشف. الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق أو لا يصف. طبعا يعني الكلام ده كله بقى له أهمية كبرى، ان كيف ان الشيطان يعني سول الكثير من النساء بلبس الضيق فاحش الضيق بدعوى انها تستر جسده، فهنا القضية الا يظهر منه شيء، يعني الثوب يغطي جميع البدن وما يكونش شفاف عشان ما يبقاش تغطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، وده ينطبق على لبس الشفاف وعلى لبس الضيق الذي يصف. وألا يكون مبخرا مطيبا وألا يشبه لباس الرجل وألا يشبه لباس الكافرات، ده الشرط السابع. والثامن ألا يكون لباس شهرة. دي الشروط. وذكر بقى في ثنايا شرط ألا يشبه ثياب الكافرات القاعدة العامة في عدم التشبه بالكفر، ودي اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله تبارك تعالى. قال العلامة الألباني رحمه الله: وأما الشرط السابع وهو ألا يشبه لباس الكافرات، فلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم، وهذه قاعدة عظيمة في التربية في الشريعة الإسلامية، خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين، حتى الذين يعنون منهم بأمر الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافر، حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لو كانوا يعلمون. وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة، وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائما. هنا هنجد أن القرآن بينهى عن التشبه بالكفار، والسنة جاءت بتفاصيل دقيقة في العبادات والعادات بتبين أن العلل في مشروعية كثير من الأحكام هو القصد إلى مخالفة المشركين. فمن الآيات قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا أمر عام ألا تتبع أهواء هؤلاء. قال شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء كما ذكرنا البحث هنا، يعني العلامة الألباني مستفيد معظمه من اقتضاء الصراط المستقيم، شرح الآيات والتعليق عليها رجع فيه للاقتضاء، وجمع الأحاديث معظمها موجودة في الاقتضاء ولكن زاد عليها ورتبها ترتيبا حسنا جيدا، لا يوجد فيه اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاقتضاء: أخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدين، وأنهم اختلفوا من بعد مجيء العلم بغيا بين من بعضهم على بعض، ثم جعل أي الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويصرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. قل: ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن لمادة متابعتهم في أهوائهم. يعني دايما الأشياء الهامة بيبقى في سياج حولها، في شيء منهي عنه لذاته وشيء منهي عنه لغيره، فمنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، ولكي يعظم هذا الأمر فينهى عن بعض الأمور التي هم فيها على الحق أو تخالف صفاتها كمساء. وده من أوضح الأمثلة على كده صوم عاشوراء. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة خاصة كانوا يصومون عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب ما لم ينهى. ثم لما استقرت الشريعة استقرت على إيه؟ مخالفتهم. فالصحابة هم اللي سألوا، وبرضو صيام يوم عاشوراء وسؤال الصحابة ده يرد على كل أهل البدع اللي بيخالفوا هدي السلف وبعدين يقولوا والله أصل السلف شغلهم الجهاد عن التدبر في دقائق المسائل. لا، لما حصل تصوروا تعارض سألوا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره إن كان مظلوما يا رسول الله، فكيف إذا كان ظالما. بل أكثر من كده لما توهموا أن هناك جزئية غير متماشية مع قاعدة كلية، يبقى حتى القواعد الكلية اللي استنبطها العلماء في العصور المتأخرة كانت حاضرة وفي أذهان الصحابة، وإن كان مش كل يعني مش كل حاجة كتبت بهذه الطريقة، فحاصل لديهم قناعة أنه يشرع مخالفة أهل الكتاب حتى فيما عندهم من الحق تخالف الصفة. أكنهم قالوا طب صيام عاشوراء خارج عن هذه القاعدة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عشت إلى قابل لأصومن الإيه؟ التاسع والعاشر، أو لأصومن التاسع أي إضافة إلى العاشر. يبقى لا يجوز متابعتهم في أهوائهم، بل ولو أمكن مخالفتهم حتى فيما هو من الحق الذي معهم ويخالف في الصفة حينئذ فكان هذا أفضل. يقول ولو فرض كلام ماذا الكلام شيخ سالم تيمية، ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسن من بدة متابعتهم في أهوائهم وأعوان على حصول مرضات الله في تركها، وأن موافقتهم في ذلك الذي ليس من أهوائهم قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أو شك أن يوقع، وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. يقول ومن هذا الباب قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعض، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به وإليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم، إذن كل ده والضمير في أهوائهم يعود والله أعلم لما تقدم ذكر، وهم الأحزاب ال- ال- ال- ال- ال- ال- الذين أتاهم الله الكتاب ثم هداهم إلى الحق والصواب لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فرحوا وآمنوا. وأما غالبيتهم فهم الأحزاب الذين إيه؟ أنكروا. قال ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وهؤلاء أمر الله عز وجل أو حذر نبيه من اتباع أهوائه. يقول والضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، ينكرون بعض القرآن، ينكرون بعض ما جاء به وسلم في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن ألوهية الله عز وجل وحده لا شريك له وغير ذلك. فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيره. وقد قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. وقال تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسق. قال شيخ الإسلام التيمي: فقوله ولا يكونوا نهي مطلق عن مشابهتهم. يعني إيه الآية بتعتب على المسلمين الغفلة، ويعني ذكروا في تفسيرها أن المهاجرين لما أو إلى المدينة وأنسوا إلى ما فيها من الزروع والثمار فشى فيهم شيء من المزاح، عاتبهم الله عز وجل إنه يعني لعدم استثمار حياتهم كما ينبغي، أو كما قال ابن مسعود أن استبطأ الله قلوب صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يعني لا يكونوا مثلهم في شيء، ومن أخص ذلك طول الإيه الأمد. فقال: فقالوا ولا يكونوا نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير تلك الآية عن تفسير هذه الآية: ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. معروف كان اليهود بعدما عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتوصلوا إلى ذمه ولو من طرف خفي. ده عادة الجبناء وعادة اليهود في كل ذلك. يعني هو إذا كان يريد أن ينصر دينه ولم يكونوا يريدون أن يدخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يجاهروا بعداوته كان يسعهم ذلك، لكن هم دخلوا في الحلف يعني ينالوا عدل المسلمين وينالوا أن يدخلوا في كنفهم، وبيحاولوا قدر الإمكان يوقعوا في نفوس الناس عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل شيء له أثر، يعني هو مستعمل عبارة لها معنى صحيح ومعنى فاسد، ثم يختلي بالضعفاء وضعفاء الإيمان ويسخر مستعمل نفس الكلمة، قد تؤثر الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا. يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية في شأن الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند العودة من غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكثرنا بطونا وأجباننا عند اللقاء. وقال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وهذا يدل على أن كثيرا من هؤلاء كان معهم إيمان لكن إيمان ضعيف، خالطوا المنافقين الخلص، سخر المنافقون الخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان الضعيف ده بقى أمام اختبار هنا، ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجامل الركب. فجاملوا الركب فإيه؟ فكفروا والعياذ بالله. ودي طريقة اليهود وغيرهم، إن هو يوجد المعاني الفاسدة حتى ولو مع ظهور فسادها تماما. يقول: ستصيد من ضعاف القلوب شيئا. ومن ذلك يعني الحرص على نشر الدعوة للشذوذ وغيره. ودايما كما ربما كنتم تشاهدون في بعض الحوارات الإعلامية وغيرها، البعض يقول لك: أنتم خايفين ليه؟ ده أمر كل الناس بتنفر منه. طب ده نسبته قد إيه في بلادنا؟ إذا يعني سمح بالاستعلان به والدعوة إليه، ثم بعد كده يقول لك: لا، ما تتنمرش على من يقع به، ويفسر الكلام على رحمة أهل المعاصي كلاما تفسيرا خاطئا، انت يعني الشفقة بمن أظهر التوبة والرغبة فيها فلا يؤس، أو من كان حاله مستورا فلا يفضح ويعلم ويؤدب ويرفق به، أما من يستعلن ويصر فلا بد من الأخذ على يديه والإغلاظ له والشدة عليه حتى يمنع هذا المنكر من الظهور. أيا ما يكن، فهم هنا كانوا إيه من ضمن حيالهم أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعاية، هكذا الظاهر. ثم إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنه أرعن والعياذ بالله، فجعلوها من الإيه من الرعونة. الله عز وجل ليس فقط نهى هؤلاء أو فضح نواياهم، بل نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، مع أنها كلمة لغة من الرعاية، وإنما يقولها المؤمنون وهم يعنون معناها الصحيح، ولكن هذه استعملت لترويج باطل، اعدل عنها تماما. إذن وده يدل على يعني مخالفة هدي هؤلاء كما يقول العلامة ابن كثير رحمه الله. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ومن هذه الآية قال فيها الإمام ابن كثير: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا قالوا راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هدوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، طالما بقى راعنا تستعمل بهذا المعنى المزدوج، يبقى نعدل عنها الايه لكلمة ليست في هذه المشكلة. قالوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يقول: وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم علينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عند هذه الآية ما مختصره، هكذا يقول الشيخ الألباني: قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. هذه الكلمة كان الغالب عليها معنى الرعونة في كلامهم هم، فهذا يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، وإنما كان النهي لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. يقول العلامة الألباني: في الباب آيات أخرى فيما ذكرنا كفاية، فمن شاء الوقوف عليها فلينظرها في الاقتضاء، في اقتضاء الصراط المستقيم. العلامة الألباني رحمه الله. قول كلمة راعنا الآن، الظاهر أن النهي يظل موجود ليبقى المعنى قائم في النفس، كما بقي الرمل والضباع في طواف القدوم لمعنى سيأتي ذكره، يعني في ما كان لإظهار قوة المسلمين أمام ظن المشرك قريش أو ما ادعوه، وقلوا أتتكم قوم قد ألهكتهم حمى إيه يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر المسلمون ما من الله عليه من القوة فأمرهم بالرمل والضباع فصارت سنة. هنا الآية القرآنية قائمة. ممكن يقال أحيانا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن العلة دي ذاتها كانت علة معنوية، إن هو مجانبة كلمة قيلت بغرض التورية بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن العلة قائمة إلى يوم الدين، إن الكلمة دي لا يقولها المسلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا سيما بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ومفيش مجال لمخاطبة بها، ولكن لا تقال ليبقى هذا المعنى قائم. يقول: فتبين من الآيات المتقدمة أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك وتفصيله للأمة وحققه في أمور كثيرة من فروع الشريعة، حتى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعروا أنه عليه السلام يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهنا اليهود كانوا وما زالوا يعني دينهم، مع أن في منهم ناس يلتزمون وناس لا يلتزمون، يعني وكثير على فكرة من لا يلتزمون، لكن ما زال أصل الدين عندهم قائم على التشدد. فمن تشددهم أنهم كان إذا حاضت فيهم المرأة كأنها صارت نجسة العين، يعني تعتزل في ناحية من البيت، لا تجلس على مائدة واحدة تأكل، لم يجامعهن في البيوت، المقصود لم يكونوا معهم في مكان واحد. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. وده بقى الايه الإيماء اللي احنا لسه واخدينه في الأصول، ان مشكلة المحيط ايه؟ الأذى. والأذى أين يكون؟ في موضعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست إيه؟ لما قال لها: نوليني الخمرة التي في المسجد، فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يبقى إذن مفيش نجاسة ومفيش مشكلة تدخل المسجد إذا كانت إيه؟ عابرة. الحديث ده بين إن الحائض ليست نجسة، انها يعني وانها ممكن تمر في المسجد وتناول زوجها او يعني او الفراش الذي سيصلي عليه. ولو كان ده الدليل الوحيد عندنا كنا قلنا وتمكث في المسجد، لكن لما جاء النهي عن ايه؟ عن المكث في المسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، والإجماع على هذا. ففي الواقع الشيخ الألباني في المقابل هنا، دي من المسائل التي لا نوافق عليها، أنه بالغ في دلالة حديث أن حيضتك ليست في يدك، مع طبعا أصل مخالفة اليهود وكذا، فقال بأن الحائض قد تدخل الإيه؟ المسجد أو تمكث فيه. والصحيح انه الذي اجيز هو العبور لحاج، واما المكث فقال انسلم: اني لا احل المسجد لحائض ولا ايه جنوب. وصلاة العيد حديث قال انسلم: على يخرجنا الايه الحيض ويعتزلنا المصلى، قال انسلم: يشهدنا الخير ودعوة المسلم ويعتزلنا المصلى، دي من قيسها بناخد منها قدام القياس الاولى. اذا كان المصلى اللي هو مش مسجد ملوش حكم وصار مسجد مؤقتا، قيل تخرج بس اوصل مكان للصلاه مؤقتا، انها تتواجد بس تكون ايه بعيد عن اللي بيصلوا، في آخرهم وفي فاصل بينها وبينهم، يبقى من باب أولى المسجد الذي هو معدل الصلاة. لكن الشاهد هنا هم كانوا عندهم تشدد، وكما ذكرنا إلى يومنا هذا دينهم مبني على التشدد، قد يعمل به من يعمل ويتركه من يترك، لكن أصل الدين ما زال كذلك. الشرع جاء بالحنيفية السمحة، ومنه أنه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإشكال هنا في الأذى، فمتى اجتنب فلا حرج. طبعا يتكلموا على حقوق المرأة، ما يقدروش يتكلموا بقى على أحكام المرأة في اليهودية، ما يقدروش يطلبوا اليهود يغيروا الأحكام دي، فضلا بقى عن الأحكام الكثيرة المجحفة للمرأة. تكلموا معنا احنا فقط، إن الشرع قال ايه، ان الامر الآية او مات الى ان المشكلة الاذى، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الى الايه الا النجاح. طب ومقدماته؟ السؤال ممكن يسأل. مقدمات الجماع ما زالت العلة ايه؟ أن المشكلة في الأذى فليجتنب، وبالتالي المنهي عنه هو الإيه؟ الجماع وفقط. بس ده المنهي عنه لذاته. طيب هل يرد أنه يبقى فيه شيء منهي عنه لغيري؟ طبعا، أنه إذا كان الرجل امرأته حائض وكان بينه وبينها مقدمات الجماع، فمن الوارد أن يكون بيعرض نفسه لاختبار شديد، يعني الأمر بدون تهييج قد يكون هناك أضبط لشهوته، لكن إذا هيج شهوته فلعله أن يقع في المحظور. وبالتالي قال بعض العلماء بكراهة المباشرة أو بين السرة والركبة، أو كراهة بعض مقدمات الجماع إذا كانت المرحلة. لكن هنا أيضا الفرق بين تعنت اليهود وبين الشريعة اللي جعلت الحائض في البيت كما هي، يعني بدون أدنى حكم مختلف، ويعني تؤكل زوجها وأفراد أسرتها وتكون معهم، بل وتناولهم يعني ما يصلون عليه كما في الحديث، بل انها اذا اقتضى الامر لحاجتها او لحاجة زوجها لمداعبة لا حرج. المشكلة فين؟ في الاذى وفي ضبط النفس. يبقى الاذى موطن الاذى محرم لذاتي، و الحمى اللي يخلي الإنسان ما يصلش إلى تهيج شهوته، وده يختلف من شخص لآخر. وبالتالي لو إنه رجل يعني يرى أو من عادتي أنه يضبط نفسه لا حرج، بل قد يطلب هذا لا سيما إذا احتاج أو احتاجت. كل ده من يسر هذه الشريعة مقارنة لما شرع لليهود، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم، فهم شددوا فشدد الله عليهم، فضلا أنهم شددوا بعد هذا التجديد أحيانا، فصار. ولذلك جاء بولس في النصرانية ولقى الموضوع مش نافع مع الأوروبيين، لما راح نقل الدعوة إلى النصرانية في أوروبا، فأول حاجة غير العقيدة ذاتها وجعل عيسى عليه السلام ابن لله ليوافق أساطير اليونان والرومان حول الإله البشر والبشر الإله والتزاوج بين البشر والآلهة، دي أساطير يونانية معروفة. والأمر الثاني أسقط الشريعة كاملة إلا أشياء يسيرة جدا، لما وجد أن الأوروبيين صعب جدا يلتزموا بهذا الذي كان موجود في شريعة اليهود. طيب إذن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بيان أن مشكلة العلة الأذى، وهذا كان إيماء للعلة وللحكم، يعني لم يكن في تصريح للحكم، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي شيء يعتزل ده كما ذكرنا الإشارة يكون موضع الأذى، وده بيّنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال إيه هو أذى فاعتزلوا النساء. فإذا كان هذا القدر مشترك بين المسلمين واليهود، لكن هذا القدر عند المسلمين أمر الله تعالى وهو قدر حسن عموما اعتزال هذا الأذى، فأنا مش عشان أخلفه أرتكب الضرر. فلذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تغير وجهه ده نوع من الإجابة، لكن تغير وجهه إشارة أن السؤال يعني لا يعني إجابته سبقت قول الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو إيه هذا فاعتزل النساء في المحيط. فهم ظنوا أن هذا قال حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خرجوا جاء هدية من لبن فأرسل في أثارهما فسقاهما فعرف أنه أن لم يجد عليهما. طبعا هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. تغير وجهه إشارة إلى أن السؤال بعدما نزل القرآن في المسألة ما يعني ليس مناسبا، أنكر عليهم وأدبهم وعلمهم، وحتى يزيل أثر هذا لما جاءته هدية إيه؟ أرسل فأشركهم في الهدي. وأما السنة فالنصوص فيها كثيرة طيبة في تأييد القاعدة المتقدمة، وهي لا تنحصر في باب واحد من أبواب الشريعة المطهرة كالصلاة مثلا، بل قد تعدتها إلى غيرها من العبادات والآداب والاجتماعيات والعادات، وهي بيان وتفصيل لما أجمل في الآيات السابقة ونحوها كما قدمت الإشارة إليه. يقول العلامة الألباني وها نحن أولئي نسوقها بين يديك لتكون على بصيرة فيما ذهبنا إليه. ذكر يعني أكثر من 30 حديث مرتبة على الأبواب من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعادات وغيرها. أظن أنكم تفضلون أن احنا نرجعها للمرة القادمة مش كده؟ أكيد لا وظن مش أكيد إيه الدرجات دي يا خلاص هذا ليس مسجد زي ما صلى العيد. نعم سيأتي التقسيم ده سيأتي بتفصيل إن شاء الله نعم في المرة القادمة بإذن الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.